الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم دائما سعد عبادنا وشفاعه وسلم وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في عدة عناوين ورد فيها عنوان الحبس، منها الطرار والمختلس وإلى آخره. فقلنا انصافا بالنسبة إلى الطرار صدق في رواية السكوني وأفتى به طائف من أصحابنا، والاعتماد عليه انصافا في غاية الصعوبة والإشكال، لعله على تقدير الالتزام به نوع من التعذير إذا آمنا بهذا المقدار من التعذير. نعم، أهم شيء في هذا المجال هو النباش، ينبش القبور، كفندوس بصلاح الألفاظ. و قلنا أن النباش هل يعذر أن يجري عليه الحد؟ مبني مسألة معروفة بين السنة والشيعة في الخلاف، مبنية على أنه هل القبر حرز أم لا؟ فإن السرقة من غير الحرز لا قطع فيها. وطبعا عندهم قاعدة، الإنسان إذا ارتكب معصية أضر بالناس يعذب يعذر، وأما الحد فيكون تحت عنوان السرقة فقط. فالظاهر أن المقدار المسلم من الحير ما كان في غرفة، من المحتمل غبيا ما كان في غرفة وعليها قفل كسر القفل، هذا المقدار المسلم. وأما إذا في غرفة فقط الباب مسدود، فتح الباب وبلا كسر شيء، القبر من هذا القبيل. القبر ليس هنا قفل، يبعد التراب يفتح القبر مثل أن يفتح الباب. فهل الحرز مع قطع النظر عن غير نفر شخص الغرف مسدود، لكن لا انه مخفول بلا قفله، فقط باب و باب مسدود و داخل هذه الغرف شيء، ففتح الباب شخص و سرق ما فيها، فهل يصدق عليه عنوان السرقه ام لا، عنوان الحرز ام لا؟ شبيه هذا في القبر، من الصدر الاول اختلفوا في ان القبر حرز ام ليس بحرز. فمنهم من قال ان القبر ليس بحرز لانه ليس هنا قفل، ومنهم من قال ان القبر حرز باعتبار يحتاج الى نقشه لا يصل اليه، يحتاج الى عمل يزاب العمل حتى يصل اليه. ومنهم من فصل، مثلا قال اذا سرق الكفن هذا حرز للكفن، واذا سرق مثلا مع الميت ذهب، يفصل ما بين الذهب الذي مع الميت والكفن الذي على الميت الى اخره. على اي انصافا في بعض الروايات لا قبر، وفي طائفة من الروايات القبر. وطبعا معلوم أنه مع الشك في ذلك الحدود تدرع بالشبهات، ولكن مسألة الحبس لا، ليس بعنوانها ثابتة في هذا المجال إلا بمقدار يراه الحاكم تعزيرا مناسبا مع شؤون التعزير. مثلا الرجل الآن يحبس فترة من الزمان، ولم يثبت أنه السجن المصطلح، يحبس فترة من الزمان حتی مثلا یتوب، او خصوصا اذا تکرر منه العمل به حسب الموارد المختلفه. الا این انصافا بالنسبه الى النباش، اذا قلنا سرقتون فحكمه قطع اليد، و اذا قلنا ليس الحبس فيه، و اذا قلنا ليس سرقتن ايضا حكمه التعذير و ليس فيه الحبس. قيل من جمله العناوين الانسان اذا كان عليه حق ولا يؤدي الحق يحبس. مثلا جاء في كتاب مسند زيد عن أبيه عن جده أنه عن علي أن علي كان يحبس في النفقة، مراد بالنفقة يعني الزوج لا يدفع نفقة زوجته، وفي الدين وفي القصاص وفي الحدود وفي جميع الحقوق، وكان يقيد الدعار بقيود لها أقفال، ويوكل بهم من يحلها لهم في أوقات الصلاة من أحد الجانبين. قدم الكلام أن هذا الكتاب لم يثبت صحته لا عندنا بل عند الزيدية من فضلنا عنه. عندنا تعرضنا سابقا حول هذا الكتاب، وقلنا إجمالا أول كتاب على الإطلاق ظهر على الساحة العلمية بعنوان مسند أهل البيت، شرحنا في فصل خاص والمجال لا يسع، من بدايات القرن الثاني يعني سنة 115 ظهر كتاب على الساحة، من بعد 130 ظهر كتاب اسمه قد يعبر عنه بالمجموع الفقهي وقد يعبر عنه بمسند زين. الكتاب تقريبا حدود 1000 حديث بإسناد واحد يرويه ذاك الواسطي عمرو بن خالد الواسطي عن زيد عن أبيه السجاد عن أبيه الحسين عن علي عليه السلام إما عنه إما عن رسول الله. هذا نحن أطلقنا عليه عنوان مسند أهل البيت، يعني بالإسناد ينتهي إلى رسول الله والرواة من أهل البيت صلى الله عليه وسلم. ما عندنا عن الإمام السجاد مسند إلا هذا الكتاب، عنوان مسند يعني كتاب مجموعة روايات مسند إلا هذا الكتاب. ثم قلنا عن الباقر لا يوجد كتاب، عن الصادق كثير، عن الكاظم عدة كتب، عن الرضا أيضا عدة كتب، أكثر من روي عنه المسند عن الرضا عليه السلام. ثم عن الجواد ما عندنا، ثم عن الهادي آخر ما عندنا، وعن الجواد آخر ما عندنا، بعد ما عندنا مسند وعنوان مجموعة كتب مسانيد أهل البيت. شرحنا مفصلا على أين هذه المسانيد فيها إشكال من هذا السند تقريبا في كلها لا يسلم منها بهذا المراد الذي نحن نقول، وكثير منها من السنة كالسكوني وأبي البختري وهو عمرو بن خالد الواسطي، أما من السنة من الزيدية على أن كتاب مسند زيد لم يثبت هذا بلحاظ الكتاب في نفسه، وأما بلحاظ تلقي الأصحاب قلنا الكتب الأربعة روت من هذا الكتاب شيء قليل جدا، وذاك مو من الكتاب مباشرة، من مسائل أخرى والتفصيل في مجال آخر. على أن إثبات هذا الشيء لأن علي كان يحبس كذا وكذا بمثل هذه الرواية في غاية الصعوبة الإشكال، هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. جاء في الكتب معروف هذا أن علي قال احبسوا هذا الأسير وأطعموه، يعني ابن ملجم، إلى أنه إذا أنا مت فضرب بضرب، إذا أنا حي فأعرف رأيي، فجعلوا هذا دليل على الحبس. هذا ليس المراد بذلك، هذا باعتبار قام باغتيال الإمام صلى الله عليه، الإمام أمر بحبسه أي بتوقيفه حتى يتبين حال المسلوم، ليس من السجن المصطلح. في رواية جاء في هذا الكتاب مرفوعة أبي مريم قال أتي أمير المؤمنين عليه السلام بالشاعر بالنجاشي الشاعر. أبو مريم عندنا حسب المصطلح عبد الغفار ابن به اصطلاح قاسم أبو مريم الأنصاري من أجلاء الأصحاب ثقة جديد، وهو من أهل المدينة. سابقا قلنا أن من الأنصار من أهل المدينة قليل فيهم شيعة، أصولا روايات أصحابنا المدنيين قليلة بالقياس للكوفيين، فيهم طائف من المدنيين، عندنا تراث مدني. سابقا شرحنا عندنا تراث مكي منحصر في كتاب ابن القداح و تراث مدني، عدة كتب الآن عندنا تراث مدني، منها روايات هذا الرجل أبي مريم الأنصاري عبد القفار بن قاسم، وهو رجل معروف المدينة ولكنه شيعي، في كتب السنة له روايات كثيرة يرونها متعارف الروايات عنه، ووثقه منهم أحد جماعة قالوا شيعي إلى آخره. على عندنا من الأجلاء عبد القفار الملقى المكنى والمكنية بأبي مريم الأنصاري. هنا إنسان لما يقرأ السند في مرفوعة أبي مريم إنسان يتصور هو يعني أبو مريم رفعه، لا هذا تعبير ليس فهمية، التعبير هذه الرواية رفع إلى أبي مريم، يعني الراوي رواه مرفوعا قال في الكتاب رفعه إلى أبي مريم، وهذا أبي مريم من رواة عن أمير المؤمنين صلى الله عليه، غير ذاك، ذاك عن الباقر والصادق، ذاك مدنيا، هذا شخص آخر يروي عن علي صلى الله عليه كنيته أبو مريم. عندنا من يروي عن علي رجلان كنيته أبو مريم، أحدهما الثقفي، احتمالا هذا ذاك الثقفي أبو مريم الثقفي المدائني، عفوا أبو مريم المدائني، واسمه قيس، لا نعرف عنه أكثر من هذا المدى. في رواية العامة روى عن علي، هذه الرواية هكذا مثلا نسيت السرد فلان رفعه إلى أبي مريم عن علي، لكن الآن الموجود في العبارة هنا في هذا الكتاب للمعاصر مرفوعة أبي مريم قال أتي أمير المؤمنين، أبو مريم رفعه، لا هذا تعبير مو فني. الصحيح نقول في المرفوعة إلى أبي مريم، لا في المرفوعة إلى أبي مريم، لا مرفوعة أبي مريم. هذه مصطلحات في كتب الحديث لا بد أن الإنسان حينما يعبر الحديث بالتعبير المتعارف عندهم. على أي حال أبو مريم يقول أتي أمير المؤمنين صلى الله عليه بالنجاشي الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه 80 ثم حبسه ليلة، ثم دعا به من الغد فضربه 20 فقال له يا امير المؤمنين هذا ضربتني 80 في شرب الخمر فهذه 20 ما هي؟ قال هذا التجرع که على شرب الخمر في شهر رمضان. لا بس اجمالا السند ضعيف لانه مرفوع عن جناب مريم، ابو مريم لا نعرفه، يعني ابو مريم المدائني المكنى بغيث الاستاذ في المعجم لم يذكره كاملا، اخوه الاعراب يعني يكمل كتاب المعجم يكمل بهذا الشيء. ابو مريم المدائني اسمه غيث، في كتاب ميزان الاعتدال هم اسمه مذكور، في كتب السنه مذكور ابو مريم الثقفي المدائني. على عين الاخوه الاعراب لا ليس قرارنا الدخول في مسائل الرجال كما تعلمون، غرضي تصحيح عباره الاستاذ ايضا لم يشخص من هو ابو مريم. ابو مريم الثقفي المدائني قيس، لكن ابن من لا نعرف. على عين كيف ما كان، وهذه الروايه في كتاب الدعائم ايضا مذكورتون اتي ابن نجاشي الشاعر وقد شرب الخمر في شهر رمضان فجلده 80 جلده ثم حبسه ثم اخرجه من غد فضربه 39 صوتا. هناك في رواياتنا 20 هنا 39. قال ما هذه العلاوه امير المؤمنين؟ قال تجرعك على الله افطارك في شهر رمضان. لا بس انصافا السنه ضعيف، لكن به اصطلاح له متابعات، له شاهد، يعني من طریقین مختلفین مساله اینا. و حسب القاعده عندنا حتی في باب السفر في شهر رمضان قال اذا سافر لا ياكل احتراما لحرمه شهر رمضان. اجمالا شهر رمضان له حرمته، هذا لا اشكال فيه، لا في هذا الحكم، فقط في احكام اخرى هذه الحرمة ثابتة لشهر رمضان. اجمالا لا بأس به، و لا اشكال ان هذا 20 او 39 مع اختلاف المثل، هذا من باب التعذير، هذا اجمالا لا بأس. اما الحبس، هل هذا الحبس تعذيره؟ نحن قلنا لا، انضافا الحبس اذا كان تعذيرا القاعدة هكذا انت يكون محدودا، مثلا حبسه اسبوعا كما الان متعارف في زماننا، مثلا اذا سوا دعم مثلا تصادف مثلا به اصلاح الان فارسی و سوا کدا مثلا یسگر ستت اشتر، هذا تعذیر. الحبس المحدود الذي يحد به حد اسمه تعذیر، و اما اذا حبسه حتى يضربه مره ثانيه هذا لا يسمى تعذیر. هذا من جهة ان رجل لا يهرب من القانون، لا يشرب من القانون، يحتفظ به. فلذا ضربه 80 حد، ضربه 20 تعذیر، حبسه ليلة واحدة حتى لا يخرج من يد الحاكم. وأما إذا فرضنا لا، مثلا بيته معروف، مكانه معروف، وهو لا يمكنه الفرار، نفرض يجعل شخصا على باب غرف بيته مثلا شرطي مثلا بوليس باسبان الاستدامة، حينئذ حتى الحبس ليلة ما يحكم. أو إذا رأى الحاكم أن هذا يتحمل يضربه مرة واحدة 100، يضربه 8 على شرب الخمر، 16 20 على أساس تجربة لا يحكم. يعني هذه الخصوصية اتخذه الإمام الله. فهناك اشياء الهیه في هذا، ضربه 80، ضربه تعذیر، هذا الهی، هذا حکم تام. و اكو اشياء من خصوصیت الحاكم، مثلا عدد 20 هذا من خصوصیت الحاكم، و كذلك حبسه ليله هذا من خصوصیات الحاكم. نحن الان كلامنا في الحبس الذي يجري عليه الحكام مطلقا، لا من خصوصیت حاكم في زمان معين، لا يتابع عليه في زمان آخر. صار واضح؟ فهذا لعله في زماننا هذا رأى رجلا قويا ضربه 80، ثم في نفس الوقت علاوة ضربه 10، قال هذا للتعذير لا يحتاج إلى حبس لا كذا. ويمكن أنه إذا رأى أثر عليه الضرب يؤخره يوم يومين ثلاثة ثم يضربه على تجرؤه في إفطار شهر رمضان في شرب. كل ذلك ممكن، يعني حتى ما يرى الحاكم من المصلحة. فعلى عين هذا العنوان بعنوان انه في الحقوق مطلقا يكون الحبس بعنوان حكم جزائي، انصافا اثباته بهذه الامور في غايه الصعوبه والاشكال. من جمله العناوين هناك روايه مفصله في هذا الكتاب ذكره مرتين، انا اقرا المتن المفصل. بلي، روايه في كتاب دعائم الاسلام منفردا قال انه ان علی سلام الله علیه استدرك على ابن هرمه خیانتا و کان على سوق الاهواز، به اصطلاح اليوم مفاسد اقتصادی، و کان على سوق الاهواز و فكتب الى رفاعه، ظاهرا رفاعه کان حاکم و والی هنا، هذا مسئول السوء ومسئول الأمور المالية. إذا قرأت كتابي فنح ابن هرمه عن السوء وأوقفه للناس، أولا يؤخر عن عمله، يوقف للناس، وسجنه، هذا محل الشاهد، ونادى عليه، يعني قل للناس أنه هذا رجل مسجون، واكتب إلى أهل عملك، مراد أهل عمل يعني منطقة أهواز وما والاها وما حاضاها، تعلمهم رأيي فيه، تبين لهم أن هذا رأيي، ولا تأخذك فيه غفلة ولا تفريط فتهلك عند الله. يعني الإمام يقول أن هذا رجل مو فقط خان السوق و هذا عمل عظيم، أنت هم كعنوان والي إذا قصرت في عملك تجاه هذا شخص أنت هم عزلك و أنت هم عند الله خائن، مو فقط هو خائن. ولا تفريط فتهلك عند الله و أعزلك و أنا مضابد أخبث عزله، يعني أنت هم راح تبتلا به مشكلة هذا الرجل وعيدك بالله من ذلك. فإذا كان يوم الجمعة، طبعا تعيين يوم الجمعة باعتبار اجتماع الناس، نحن ذكرنا دائما وكرارا في الروايات الواردة خصوصا ما فيه لسان الحكومة، لابد شأن الفقيه أن يشخص ما هو الأصيل وما هو حكم بلاد. مثلا هذا الناس ضربه 80 حبسه ليلة ثم ضربه 20 صحيح؟ 80 حد الهي لا يتغير من شخص الى شخص، اما حبسه ليله لا يتغير من شخص الى شخص، من مجتمع الى مجتمع. ضربه 20 يتغير من حاكم الى حاكم. فالنقطه الاساسيه في فهم النصوص هذا المعنى، عرفت النقطه؟ النقطه الاساسيه ان نعرف اي حكم منها حكم واقعي الهي و اي شيء من هذه الاحكام لا احكام ولائيه تابع لشرع. مثلا قال اخرج هو يوم الجمعة، لا خصوصیت فيه. يمكن نفرض مثلا اليوم مثلا هل ايام كان عيد شعبان نصف شعبان، يخرجوا لان الناس كثيرا يخرجون للشوارع كذلك الفرح والسرور، فيمكن ان يكون في يوم عيد ايضا. انما ذكر الجمعة لحضور الناس، فاخرجه من السجن وضربه 35 صوتا. نحن عندنا قاعدة ما كان دون حد تعذيره نفهم أن هذا تعذير له، ولذا يمكن لحاكم آخر يغير هذا العدد. وطف به إلى الأسواق، طف به إلى الأسواق لأنه كان مسؤول الأسواق، حتى الناس يعرفون أن هذا خائن لهم. خب هذا يمكن في زماننا بالتلفزيون مثلا. على أين هذه الأمور التي تعذير فرق عن المطلب الأصلي، دائما من شأن الفقيه أن يعرف النقاط الأصلية للغير أصلي. فمن أتى عليه بشاهد، يعني من أتى عليه قال أن هذا رجل خانني أخذ مني هذا المقدار، فحلفه مع شاهد. هذه مسألة معروفة أنه من كان إذا كانت القضية في مال يقبل شاهد ويمين، مسألة في كتاب القضاء مفسر لأنه يحتاج إلى شاهدين. قالوا إذا كانت القضية مالية في ظروف معينة يقبل شاهد ويمين، فحلفه مع شاهده، إشارة إلى ذاك. يعني حينئذ إذا حلف و اتا به شاهد واحد یکفی، لا یحتاج الى شاهده، تحلف و به شاهده اشاره. طبعا هذه المسأله خلافیه بین سنه و شیعه، منهم من کان یقول انه لا یحکم به شاهد و یمین، الان لا یرد دخول في هذه المسأله. هذه المسأله مسأله فقهیه اولیه، ليس من الاحکام به اصطلاح ولائیه. ودفع الیه ثم ادفع الى ذلك الشخص من مكسبه، يعني من امواله الخاصه، من نفس هذا المسؤول السوء، مسؤول الاصلاح الماليه، ما شهد به عليه، المقدار الذي شهد به عليه، مثلا 20000 تومان تؤخذ من اموال الخاصه سلام عليه، ومر به الى السجن مهانا مقبوحا منبوحا، منبوح يعني ينبح مثل الكلب اجلكم الله يسيح مثلا، ومر به الى السجن، يعني انصافا يحتمل أنه صدر من في العمل جدا قبيح من جهته، ولعل الإمام صلى الله عليه أراد غاية بإصطلاح تطهير الأشخاص وإلا إنصافا أحكام صعبة، ومر به إلى السجن مهانا مقبوحا منبوحا، واحزم رجليه بحزام وأخرجه وقت الصلاة، ولا تحل بينه وبين من يأتيه، ثم حاول أن لا يأتي شخص له بمطعم ولا مشرب ولا ملبس، يعني إذا أتوا بطعام أنت أخذ الطعام ووصل له، يحتمل هذا الشخص يأتي ويعلمه طريق النجاة أو يأكل له تبشير للفرار من السجن، والآن تحول بينه وبين من يأتيه بمطعم أو مشرب أو ملبس أو مفرش، ولا تدع أحدا يدخل إليه، هذا لا تحول ولا أفل ولا تحول يعني لا مانع أفل اشتغال، لكن أكون في نسخة ولا تخل ولا تخل بينه، يعني لا تجعل خل، أنا قرأت نسخة لا تخل نسخ مختلف، ولا تدع أحدا يدخل عليه ممن يلقنه اللدد، يعني المناقشة يعلمه هذه الأمور ويرجيه الخلاق خلق موجود خلاص وخلوص، يعني يقول نحن نفعل لك كذا وكذا مثلا نبذل أموال، فإن صح عندك أن أحدا لقنه ما يضر به مسلما إذا تمنت الواحد آخر قاعده مثل هذا ذكي لدادگستری يعني حتى ذكي شخصي بس، يعني إذا كان لمعرفة الحق لا بس لكن يعلمه طريقا للفرار من الحق، فإذا علمت فإن صح عندك أن أحدا لقنه ما يضر به ما يضر به مسلما فاضربه بالذره، ذاك الشخص يضره فاحبسه حتى يتوب، هذا من جملة موارد الحبس أنه شخص ارتكب هذا المعصية وليس له حد معين فيحبس، ومر بإخراج أهل السجن في الليل إلى صحن السجن ليتفرجوا غير ابن حرمة، خصوصا هذا الرجل لا يسمح له مجال التفرج إلا أن تخاف موته فتخرجه مع أهل السجن إلى الصحن، فإن رأيت به طاقة أو استطاعة فاضربه بعد 30 يوما 35 صوتا بعد 35 الأولى. إنصافا القضية شديدة جدا، إنصافا في غارة يعني طبعا تعلمون في جملة حتى لا يحتاج إلى هذا، أخيرا سمعتم في الأخبار في الصين هذه محافظ كان مستندار 90,000 دولار، 90,000 دولار تقريبا يصير 80 مليون تومان، يعني بالقياس إلى السنوات المتعارف لا شيء، أعدم الرجل مؤلمه المعاملة أشد ناس أعدم قتل على أساس أنه اختلاص من أموال الدولة 90,000 دولار. على أي مكتب إلي بما فعلت في السوق ومن اخترت بعد الخائن مقطع عن الخائن رزقه، انصافا حقا يقال تصرف يعني شديد من الإمام، لعله إما أموال كثيرة وإما فاسد مفسد كان، يعني يبدو لأنه التاريخ لم يكتب لنا دقيقا ماذا صنع في سوق أهواز، المهم صدر من هذا التصرف الغريب والإمام آمله بهذا الشد، انصافا شد انصافا حقيقة يقال لو كان في زمان هذا حقوق بشر كان يعتاد على الإمام، على عين انصافا شدة من الإمام، ويستفاد إجمالا طبعا السند غير صحيح الآن لا نستطيع أن نؤمن بهذا السند، يستفاد إجمالا أنه من كان سيعمل هذا العمل ومسؤول على أمور المسلمين وخان المسلمين يسجن لاستيفاء الحقوق من، وهذا لا بأس بإنصافا، والغرض من ذلك استيفاء الحقوق، وإذا فرضنا يمكن أن يكون في بيتي ويستوفى الحقوق من بلا صعوبة شديدة على بيت المال لا بأس به يمكن فعله، أما كيف ما كان فهذا المورد سنده غير صحيح، ولكن ونسبته الآن إلى علي سلام الله عليه بهذه الشدة الآن عندنا محل إشكاله، ولكن مع ذلك لا بأس انصافا قد يكون الشخص يصدر من في التصرف جدا مضر أصلا لسمعة الإسلام لسمعة الطائفة، لا بأس باتخاذ قرارات صعبة معه. يكون عليه وصفونه بالتقوى والعلم والورع ومشهد ذلك، فهل يعقل أن ينسب إلى أن يؤمن هذا الحديث من إذا ولم يتصادر السلام؟ أحسن كيف العلماء يفهمون أثناء عليه؟ موجود في عبارات مثل عبارات دخول مثلا عبارات منو؟ سيد دخول مثلا سيد دخول مثلا إيش اسمه؟ ثقة المذاء أفضل قواب القضاء معروف إلا؟ ما يوث؟ سيد دخول أبنى الآن ما أعرف أستبس دخول كيف أثناء؟ نسبة الفقهاء؟ بلي علو قديم لا جديدا لا ابدا سنخوي اصلا لا يوث. يعني ليس هناك شيء وثق سنخوي دائما يقول اصلا يقول كان فريد دهر يعني ما يخالف فريد دهر بس توثيق شيء اخر اصلا في المعجم انا عيد مناسب في المعجم مالك ابن انس امام المالكي يقول لم تثبت بطاقته يقول في السند مالك ابن انس ولم تثبت بطاقته مالك ابن انس هو امام اهل المدينه صاحب كلام الموطا صحيح. وكان استاذنا حفظه الله كان يوافقه من جهه رواد ابن ابي عمر، ان رواد سعيد بن ابي عمر يرجع. نحن في تصورنا امثال مالك لا يحتاج الى توثيق، مشهور لا يستطيع ان يكذب، يعني كذب خارج الاختياري، شهرته في المجتمع تمنعه من الكذب. هؤلاء مثل البخاري مثل مسلم لا يكذبون لا من جهة الورع عندهم أم لا، جهة أصلا إداره عن شخص، خب ذاك شخص موجود، رواة موجود، كتب موجوده، أصلا تقريبا شبه مستحيل أرضي عليهم الكذب. نعم اختيارهم محل كلام، إذا هناك حديثا أن أمير المؤمنين يقول مثلا مات رسول الله ورسول في حجري، وحديثا عائشة قالت إن رسول الله مات ورسول في حجري، هو يختار حديث عائشة ميله إلى دار، ولا يكذب نستبعد جدا ولا نحتاج إلى توثيق من رواد ابن أبي كما فعله الأستاذ أطال الله فعله. أبدا أصلا هو من كبار الإسماعيلية، قاضي القضاة رئيس القضاء الأعلى في الدولة الإسماعيلية، بل هو المقنن في الدولة الإسماعيلية إلى الآن. البهرة يعني الكتاب الوحيد في الفقه عند الإسماعيلي هو هذا الكتاب دعوة الإسلام، ما عندنا كتاب. قد يكون لا ينفع شيء، قد يكون الرجل في دولة إسماعيلية الإمام المعز الخليفة الرابع من فاطميين موجود وهو يمدحه، وقد سألت الإمام المعز في كتاب دعوة، قد يذكر لكن بعنوان كثير، يعني مرة ومرتين رئيس كتاب الدعوة يذكر اسم الإمام المعز، فيذكر اسم المعز الخليفة وقاضي القضاة، ثم نقول هذا الشيء إمامي 12، لكن خلاص انصافا هذا من قبيل سرقة الشخصيات. سلطان شيء لكن ليس منصوبا من قبلي، ثم سلطان محمد خدا بند تشيع على يده، ما يخالف سلطان سنة نفره على أي سلطان كسلطان شيء، أما يقول أنا قاضي القضاة للسنة ثم نقول لا إمامي 12 كريم. مثل هذا كتاب قلت لكم كتاب خليفة الشلفي كتاب كشف الظنون، يذكر كتاب المفسود الشيخ التوسي شيخ محمد بن الحسن التوسي الشافعي. خب هل يعقل أن الشيخ التوسي شيخ الطائف يكون شافعي؟ معقول هذا الشيء؟ كشف الظنون من أحسن الكتب عندهم في معرفة الكتب في فهارة الكتب، جعل الشيخ التوسي شيخ الطائف جعله شافعيا مثل أحمد الإنسان. قاضي القضاة في الدولة الإسماعيلية القاضي الأعلى والفقه الإسماعيلي الآن على يده، ثم نجعله شيئا إماميا 12. هذه أمور ليس علمية، نحن نعتقد أن التراث العلمي ينبغي أن تراثنا لابد أن يكون علميا، سواء في الرجال حديث في كل شيء، هذا خارج. من جملة موارد الحبس قالوا شاهد الزور، جاء في رواية الرواية لا بأس بها سندان عندنا عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبي أن علي عليه السلام كان إذا أخذ شاهد الزور فإن كان غريبا بعث به إلى حيه، فإن كان سوقيا بعث به إلى سوقه فطيف به، يعني يعلن للناس أن هذا بعد لا يشهد على شيء. طبعا شاهد الزور غير الكذب، شاهد الزور من يشهد عند الحاكم بالزور والكذب، وإلا الإنسان المتعارف يكذب وإلا ما شاء الله أبدا يتوب الناس كلهم بعد صار هكذا، ثم يحدثه أياما ثم يخلي سبيله، محل الشاهد يحبس وعيامه. اولا طبعا على تقدير ثبوت الرواية هذا حكم به اصطلاح ولایی داشت فیل، اما ظاهرا غیاث ابن ابراهیم و ثقه النجاشی الان ان رواية نفس و نفس روایات به اصطلاح سنه عن جعفر عن ابی و بما انه نسبه الى الامام لعله اشاره الى ما صنعه علی في عبارته خلافتی الان کیف ما کان و اثبات الحرس، یعنی به مجرد ان یشهر و ان الرجل به اصطلاح شاهد زور، اولا اذا علی شهادتی به زور ترتب اثران لابد من رفع الاثر، مثلا ضرب شخصا لابد من ترتب رد مالا الى شخص آخر لابد ان يرد المال الى صاحبه، اولا هذا خب في باب شهاده حکم مفصل. و اما حکمه الحبس اضافة الى ان یطاف به ظاهرا لا حاجة اليه، غاية ما هناك اولا يطاف به يعلن به ثم يكتب الى المحاكم، لان الشهادة عند المحاكم، يكتب الى المحاكم ان هذا الشخص اذا شهد به شيء لا تقبل شهادته وان كان ظاهر الصلاح لكنه كذاب شهد الزور، فظاهرا لا حاجة الى الحبس الا اذا كان خصوصية موجودة، التعدي من مورده الى زماننا هذا بحيث ان يكون حكما بعيدا. نعم جاء عمر في كتاب البيهقي اوتی عمر به شاهد زور فوقفه للناس یوما الى الليل من اول الصبح الى الليل يقول هذا فلان يشهد بزور فعرفوه ثم حبسه، وقد قلت سابقا أن السنة في كتب كتب أن الحبس أول من صنعه السجن علي بن أبي طالب في زمن عمر ما كان حبس في وأيضا في سنن البيهقي أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمالي في كور الشام في شاهد الزور أن يجلد أربعين ويحلق رأسه ويسخم وجهه يعني يسود يعني سياه ويطاف به ويطال حبسه. انصافا هذه تعذيرات في غاية الصعوبة والإشكال والالتزام بها في غاية المشكلة. من جملة العناوين في رواية صحيحة لعبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاء رجل لرسول الله فقال إن أمي استجير بالله لا تدفع يد لامس يعني استجير بالله تبذل نفسها بسرعة فقال صلى الله عليه وآله احبسها أو فاحبسها قال قد فعل انجل تو في غرفه صد اتقام نایفی دخلی معاها اینجا آخر قال علیه السلام فمن من يدخل عليها لا تسمح لأحد يدخل الدار قال قد فعل قال قیدها اجعلها في غرفه في مثلا زنجیر به اصلاح قید فتشی في وجدها في يدها حتى لا تخرج من الغرفه قیدها فإنك قال صلی الله عليه وسلم لا تبرها بشيء افضل من ان شيء مجنون افضل غير منصرف بشيء افضل من ان تمنعها من محارم الله عز وجل. قالوا انه يجوز الحبس اذا كان بون كاتب الام اذا كان تلمي اون ولی يعني لا تمتنع من الزنا مون الان كيف ما كان ليس عندها. اولا هذا الحبس حبس الولد حبس الولد به حبس الحاکم ليس العنوان حبس الحاکم نحن الان كلامنا في حبس الحاکم غريب منه كلمة حبس فقط فيه موجود لا ربط الله بالما مراد من حبس يعني انت في البيت اقفل الباب عليه لما تخرج من البيت اقفل الباب حتى لا تتصل به واذا رأيت ما ذلك نستجيب بالله ترتبط بالرجال سمنع الرجال من الدخول عليها فإذا رأيت أفضل من ذلك أفضل في زاوية من الغرفة وحديد وكذا وسلاسل في رجله أو مثلا إذا يمكنك مثلا يمكن للرجل مثلا يكون خارج البيت أربع ساعات للشغل باقي يكون في البيت مع أمي. يقول المهم أن رسول الله يقول المهم أحسن بر الأم في هذا المجال أن الأم ما دام نستجر الله تميل إلى الحرام أحسن البر لها أن تمنعها من محارم الله. فالحبس هنا بمعنى المانع لا الحبس الذي الآن محل الكلام الحبس الذي محل الكلام سجن من شؤون الحكومة من شؤون الدولة هذا شيء آخر وهذا يجي في ولد الإنسان نستجوى ولد الإنسان يمين الحرام فعلى الوالد أن يبدع ولده ليس هذا الحبس المصطلح. نعم إذا كان في الرواية هكذا الولد يقول بعد ما أستطيع عليها النبي كان يقول نعم حينئذ تسجن عند الدولة هذا كان له وجهه. يعني بعبارة أخرى نحن شرحنا مفصلا أن الأمور التي هي في طبعها فردية إذا لم ينفع مجال الفرد يصل إلى مجال الحكومة قاعدة عامة. فهناك جملة مثلا حتى الولاية أوضع الولاية على المجنون الولاية على البنت الصغيرة هذه الولاية فردية الأب له الولاية على الطفل الصغير بنت الصغير أو البنت الكبيرة مثلا أنا أب له الولاية على المجنون لكن المجنون لا أب له لا ولي له حينئذ ينتهي الأمر للحكومة. فكل شيء ابتداء يلاحظ فرديا إلا الأمور التي في طبيعتها حكومية كالحدود كالديات كالحدود كالحوف إقامة الشاهد شهادة الشاهد في طبيعتها حكومية ولذا لو شهده هنا مثلا في مجلس عادي ثم انتم نقلتم هذه الشهاده عند الحاكم لا قيمه لها الا بتعديل شهاده على شهاده. اصلا الشهاده لابد ان تكون الحلف لابد ان يكون عند الحاكم. طبيعه هذه الامور حكوميه الحدود القصد باصطلاح الجلد و الى اخره. فهذه المساله طبيعتها فرديه يعني الولد يمنع امه من الحرام امه من الحرام يمنع ولده من الحرام يمنع بنته من الحرام. اذا وصل الامر الى درجة هو بعد لا يتمكن خرج عن اختياري. نعم حينئذ اذا كانت الرواية حينئذ تسجن هذه الام به اصطلاح انفرادی سلول تسجن في مكان منفردا منفردتا حتی ترجع الى الحق و الى الصواب على این هذه الروايه و هذا المقدار اجنبيه بالكل عن البحث فقط فيه لحظه الحبس و بقرينه ذل مراد بها المنع لا الحبس المصطلح. هناك روايه اخرى لا باس بقراءتها في كتاب في روايه عند الشيخ قدس الله نفسه باسناد المعروف عن النوفل عن السكوني و رواه الصدوق ايضا عن السكوني و رواه جمله من الاصحاب و وردت الروايه في كتاب الجعفريات. قلنا الجعفريات هو كتاب السكوني. انا ايه قال كان قوم يشربون استجرون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين بعج يعني ضرب يضرب بالآخر سكاكين هم جمع السكين چاقو كانت معه يعني كل واحد ضرب الآخر فأربعت هم صار مجروحين و سكرانين فرفعوا الى امير المؤمنين عليه السلام فسجنهم فمات منهم رجلان و بقي رجلان من اثر الجراح. طبعا تفصيل هذا البحث في كتاب القضاء الموت اذا ينتسب الى الجراح هذا له الديه و اما اذا انتسب مثلا فوق شخص انسان ضرب شخص انسان مجروح مثلا في رأسه جابوا طبيب الطبيب مثلا عالجه صفحا اشتبه الطبيب اعطى دواء اشتباه طالت فترة العلاج صار ايام الشتاء فمات يعني ما مات من اثر الجراح مات من مجموع الامور هذا ليس فيه ينبغي أن يعرف. فمراد هذه الرواية لما قال فمات يعني مات من جهة الجراح وإلا إذا فرضنا شرائط السجن مو صحيحة هم عندهم جراح وفي السجن نفذ مرتوب وكذا ومشاكل مثلا القديم فيها مثلا حيات وعظام فمجموع الأمور السجن والجراح أدى على قتل قال ليس بيته على الشخص فمفاد الرواية أولا ينبغي أن يعرف أن الموت استند إلى الجراح. فقال اهل المقتولين يا امير المؤمنين خب سؤال هنا كيف العمل اولا قصاص فيها ام لا ينتقل ام لديه لا يعرف من الضارب من المضروب. خب الان رجلان ميتين رجلان حيين الاحتمال اول اهل المقتول قالوا هؤلاء قتلوا هؤلاء موجودين خب صار رأى بينهم فالقصاص نقتل هؤلاء الاثنين بهؤلاء الميتين الامر الاول القصاص. الاحتمال الثاني بما انه كلهم مرضى نعرف من هو فنجعل فيه الدية في بيت المال معاصر مال الى هذا رأي في اخر كلامه يأتي الكلام فنرى الحكم. فقال اهل المقتولين يا امير المؤمن اقدهما بصاحبنا القرد يعني القصاص يعني يقتل الاثنين الحيين المجروحين بميتين. فقال عليه السلام للقوم يعني الاصحابي ما ترى قالوا نرى أن تغيدهما نعم صحيح طبعا نرى قرأنا صابقا وقلنا نرى أن تغيدهما. فقال عليه علي عليه السلام لقوم فلعل لديك الذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه من أين تعلمون أن هؤلاء الاثنين قتلوا لعل كل واحد قتله لأنه ما أبصر أربعة بأربعة هو أعرف منه بارد من المظلوم في مقام الاحتمال كل احتمال بارد. قالوا لا ندري. فقال علي عليه السلام بل اجعل دية المقتولين على قبائل الاربع اولا دية يعني هذا المطلب بما انه مشتبه لا يكون فيه القصاص الدية ثانيا الدية على العاقلة ثم لا على عاقلة الاثنين على كلهم لان كلهم اشتركوا حتى المقتول حتى من عاقلة المقتول بيؤخذ على عاقلة قبائل الاربع و آخذ دية جراحة الباقيين من دية المقتولين یعنی به عبارت اخرى تجمع دیتان کاملتان للمقتولين ينقص من كل دية بمقدار جراح الموجود فتعطى لكل واحد دية باستثناء مقدار الجراح و هذا المقدار من الديتين تأخذ من كل القبائل الأربعة. مقابل نیست دیگه میشه دیگه عرفت اون نقطه یعنی به عبارت اخرى هناك تبین لكم احتمالا اولا احتمال اول ان يكون الدیه خطأ به صلاح شبه الامر ان يكون على نفس الرجل لا على عاقلته ثم كان من المحتمل ان تأخذ كل الديات یعنی دیه القتل و دیه الجراحتين كيف تأخذ دیه القتل ثم تنقص من دیه الجراحتين هذه هي المشكلة في هذه الرواية، ما تحير الأصحاب. طبعا جملة كثير من أصحابنا عملوا بها، وفيها رواية أخرى معارضة أصح منها سندا، لكن عملوا بهذه الرواية ضعيفة سندا. غدا إن شاء الله شرح إجمالي من الرواية بعض المعنى في التأخير.